يسموه بر مال جمع بين هذا وهذا، لكن الشريعة ما فرقت بين هذا، لابد أن يكون بريا أو بحريا عشان بالنسبة للأحكام الشرعية هل يجوز السيد أو لا. وذكرنا في الدرس الماضي ما هو ضابط التفريق بين البر والبحري. يقول الشيخ إذا كان أصله ولادته في البحر فهو بحر، إذا كان يبيض أو يبيض في البحر ثم إذا فقص أو نشأ ونمى ثم وإن اتأصل أكل ساعة النظر بالنظر إلى أصله وإلى ولادته وبيضه، وإن والعكس العكس إذا كان فيما الحيوانات منها ما يلد أو يبيض في البحر ويقطع في البحر والنظر إلى ولادته وأصله. هذا الضابط هو أقرب من كان في خلاف كبير بين العلم من نظر إلى كونه يعني يختار عيشه يكون بالبحر أو البر، العبرة بالعيش ليس بالولادة. وهذا كلام يعني جيد لكن الذي ذكرنا آمنا هو أوجه الضوابط للفرق بين البر والبحر والبحر. نعم قال طير الماء بر السالكم طير الماء، هناك حيوان طير يسمى طير الماء لا يعتد على الماء بمعنى يختار من الأسماك، لكن بيضه يكون في البحر أم في البر؟ في البر. فبهذا الضابط حكمنا عليه بأنه بر لا يجوز صيده. نعم ولا يحرم بالحرم ولا يحرم قد المحرم محرم محرم محرم محرم من الأسد والنمر والكلب إلا المتولي كما تفكر ولا يحرم قد الصيد قد الصيد. نعم قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. إذن في من الحيوانات البرية المتوحشة لا يصح أكلها ولا يباح أكلها. نحن قلنا في الدرس الماضي ما البري هو المأكول صحيح، لكن هناك من الحيوانات تشارك الحيوانات البرية المتوحشة لكنها غير مأكولة غير مأكولة مثل ما قال مثل الأسد وكل كل دينار وكل دين مهلك فهذا لا يحرم قتلها. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب الثمنة بالرواية خمس من الفواصل الثمنة بالحل والحرام، منها الكلب العقور والوراء والحدقة والفأر والحية وما سيأتي ذكر بعضها يعني. قال ولا يحرم لحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. أما الكلب وإن كان اسما لحيوان معروف لكن العرب لا تسمي الكلب هو الذي نعرفه بحسب كل ما هو يكلب يعني ينهش ويأكل وذو ناب يسمى كلب وذلك كلب ولهذا الحسن عندهم يسمى كلب والنمر كلب فكل الحيوانات المفترسة في لغة العرب تسمى كلبا بالنظر إلى كلبها وجرحها لأنها تكلب ويجرح بأنيابها. لكن أصبح الكلب الآن عرفا على حيوان معروف. طيب إذا جاز لنا قتل هذا هل يشرع قتلها وإن لم تؤذينا في وهابها في جحورها في جبالها في سهلها نظر أحده المحرمين أسدا أو كلبا أو شيء مما طبعا الكلب لابد أن يكون ذا وصف العقل أن يكون عقورا مؤذيا هل يجوز قتلها أو يتركها إلا إذا آذت أو غلبها الصحيح قتلها لأنها مظنة الإيذاء الأصل أنها مظنة مثل العقرب والفأر والحية والكلب العقور كل ما من شأنه يؤذي بطبعه وإن أمنته لكنه مظنة قد يأتيك على غبرة قد يقضي غيرك ولهذا قال العلم يشرع قتلها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفواصل يقتلن في الحل والحرم سواء كانت في الحرم أو في الحرم تقتل. وذكر منها عليه الصلاة والسلام الغراب والحدقة والعقرب والفأر والكلب العقور والكلب العقور ليس كما قلت لكم هو الكلب المعهود المعروف بل كل ما يعقر ويؤذي يقاس عليه من باب أولى الأسد ويقاس عليه النمر

فلهذا نقول هذا المسؤول يمثل أصحابها. فيأتي الحنبلي مثلكم الآن وزيد بن المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من خلاف ليس الراجح الدليل الشرعي خلاف الحنبلي وليس شرحا. يأتي إلى المقنع فقال الرواية دي قال بها خلاف مثلان خلاف والرواية الثانية طبعا المقنع يقول بها رواية ثانية. يأتي الرواية الأولى المرداوي فيقول قال بها فلان فلان فلان في كتاب فلان فلان أشهر ما يكون مذكرا يعني تزاعنا حنبلية يسد لك الأسماء والكتب والأشياء ليس بالضروري أن يكون ولما يقول هذا يمثل مذهب وهذا الراجح وهذا المشهور ليس بالضروري أن يكون موافقا للدليل. هذا خلاف في معرفة الأصحاب. نحن الآن لنا آلاف الرجال أصحاب وكتب من ذكر لم يحفظ إلا الله بمرداوي الأصحاب هذا يعني عمد عند الحنابلة من حيث معرفة الرجال والأقوال والكتب. فالشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله حتى في شرح مثل الإرادات قال لا مثل المذهب يقول أكثر يخالف المذهب. لما أقول يخالف المذهب أي يخالف المشهور والراجح زي هذا مثلا أستطيع أقول لك يخالف المذهب بمعنى يخالف المشهور والراجح. قد يكون مشهورا يمثل المذهب لكن ليس راجحا وقد يكون راجحا مشهورا ليس صحيحا خلاف الدليل خلافه. فخلاف المذهب شيء وخلاف الدليل شيء هذا مسألة مهمة جدا. نعم يقول السائل هل من طاق للإزالة جائز؟ هل من؟ من طاق للإزالة جائز؟ لا ما يجوز. لماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ تكلمنا عن المطاط يضع على الأزرة دي أو يسميها الفوطة مثلا شرشفة أو منشفة دي ويضع لها مطاطا ها يا هاشي يعني قصة يعبرش لما؟ قصة يعبر يقول أحسنت وفقك الله هو لم يقل فيه خير الشيخ قال لأنه أخذ حكم الملبوسات المعهودة في ملبوسات الآن تلف على البدن فيها مطاط وتباع الشرق سواء نسائية أو رجالية كما يقول فهذا لباس معهود فلا. نعم أحسن الله. هل وضع الرقيق في مدرسة الرأس سنة؟ في الرأس ورأيته وبيصة مثل أسفلان في مفارق ليس يعني مقصود أنه وضعت في هذا فالشعر ما يظهر فيه لمعان الرقيق فما يظهر إلا في جلد في الرأس. وكون عليه الصلاة والسلام يفرق لا يسدل ثم رؤيه على بعض الصالحين للأسف السنة أن يسدل يعني من يسدل إذا سدل بان المخرق وفروة أو جلد الرأس فإذا ظهر فيها المسك هذا بان بريق ولونه. نعم أحسن الله يعني. يقول السائل إذا كان هناك شخص سيقام عليه حد جلد ولكنه مريض وجلده سيؤدي إما إلى زيادة مرضه أو إلى هلاكه في هذه الحالة ما هو المسؤول؟ ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فإلى أي مراجع طبعاً مثل هذا ينتظر حتى يرجع بره كلام الناس مريض إذا أقيم عليه حد الجلد مثلاً سوف يهلك أو يزداد مرضه فهنا ينتظر حتى يرجع بره شهر شهران ينتظر سنتان فإذا استدام مرضه ولا يرجع بره فإنه إذا ما ولد جلد سوف يهلك أو كما ذكر السد والبلان فهنا يأتي الفقهاء ويسقون عنه الحد لكن يبقى التعزير سجنا وغيره. السقوط هو لأنه ليس محلا لإقامة الحد لا أن الحد في ذاته لأنه ليس له إقامة مكان الحد. هذا تجده في كتب الفقه في كتاب القصاص. في القصاص تجدون شروط أن يستوفي وأن لا يسرف كما قال الله عز وجل وأن لا يترتب عليه يعني سريان الجرح كما لو قطع لا يسري لها أحكام وأن الجلد لا يسري إلى قتله أو إلى مرضه يذكرون هذا بهذا ينسهل. الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.